جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم سائل عن طريق الشبكة يقول: عندنا بعض الشباب المنتسبين للدعوة السلفية، نريد منكم أن توضحوا لنا حقيقة ما يقولون. يقول: يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، على تكفير جميع الأشاعرة والصوفية والمعتزلة وغيرهم، فهل هذا ضلال كفر؟ وهل البدع تتفاوت أو لا؟ هؤلاء ليسوا سلفيين، هؤلاء تكفيريون. السلفيون يعرفون السلفية. والبدع نوعان: بدع كفرية تخرج من الملة، وبدع هي من المعاصي، هي من المعاصي وهي شر المعاصي، كما سيأتينا إن شاء الله في هذه الرسالة العظيمة ونقف معها إن شاء الله عز وجل. فالذين يكفرون الناس بالمعاصي ليسوا أهل السنة، فأهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب إلا في حالين: أن يكون هذا الذنب كفرا وشركا، وتجتمع في الفاعل الشروط وتنتفي الموانع، والحالة الثانية أن يستحل الذنب بعد أن يعلم أنه ذنب، كمن يستحل الزنا ويرى أنه حلال. أما من يفعل الذنوب مهما عظمت ما دام أنها دون الكفر ولو كانت بدعا، فإن أهل السنة والجماعة متفقون على أنه لا يكفر بهذا، وأنه يقع تحت المشيئة يوم القيامة. وإن اختلف أهل السنة في من فعل الشرك الأصغر، هل لا بد أن يدخل النار وإن كان لا يخلد فيها، أو أنه يقع تحت المشيئة؟ فبعض أهل السنة والجماعة يقولون إن من فعل الشرك الأصغر لا بد أن يدخل النار ولا يغفر الله له لأن هذا شرك، لكنه لا يخلد في النار. والتحقيق عند أهل السنة والجماعة أنه تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له فأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بمقدار ذنبه ثم يخرج من النار إلى الجنة. وأما الاستدلال بنصوص الوعيد على تكفير الناس، فهذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، وليس من طريقة السلفيين، وإنما من طريقة المبتدعة. فنصوص الوعيد ينظر فيها مع النظر إلى نصوص الوعد نظرة متوازنة يتضح بها الحال وحقيقة الأمر. فلا شك أن البدعة ضلالة، وأن الضلال سبب لدخول النار، لكن لا يلزم من فعل ما يكون سببا لدخول النار أن يدخل النار، إلا أن يكون الذي فعله شركا وكفرا بالله سبحانه وتعالى. فنحن لا نغتر بكل من يدعي أنه سلفي، وللأسف أن هؤلاء هم الذين أساءوا إلى المسلمين وأساءوا إلى السلفيين، حتى ظلم السلفيون في كثير من الأرض، لأن أولئك يدعون السلفية ويرون الخروج على حكام المسلمين ويحببون ذلك، ويمدحون المظاهرات، ويصفون الخوارج على ولاة الأمر بأنهم أبرار وبأنهم أطهار، ولو لم يكونوا من المسلمين ولو لم يكونوا من المستقيمين، وهم على كل حال ليسوا من الأبرار وليسوا من الأطهار ما دام أنهم من الخوارج. وبعضهم يتسمون بالسلفيين ويعتدون في التكفير ويكفرون الناس ظلما واعتداء، فيظن الناس أن هذه هي السلفية، حتى أصبح بعض الناس يعني يظلمون أنفسهم بسب العلماء السلفيين الذين يدعون إلى الحق والهدى، كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وشيخ الإسلام في هذا الزمان الشيخ بن باز رحمه الله، والإمام ابن عثيمين رحمه الله، والإمام الألباني رحمه الله، والإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله رحمة واسعة، وكذلك أئمتنا من الأحياء من العلماء السلفيين وهم كثر بحمد الله. أصبح بعض الناس من ظلمهم وجهلهم يسبون هؤلاء العلماء ويقولون إنهم سبب التكفير، لأن هناك من ادعى أنه من السلفيين وأنه يتبع أقوال هؤلاء العلماء، وهو في الحقيقة ليس على سلفية صحيحة، بل يهاجم الناس ويكفر الناس ظلما واعتداء وزورا، فهذا ظلم نفسه وظلم من كفر وظلم العلماء السلفيين، ولا شك أنه يحمل وزرا عظيما. وأنا أدعو السلفيين دائما إلى أن نظهر خير ما عندنا للناس، وأن نبين للناس أن السلفية رحمة، وأن السلفية عدل، وأن السلفية خير، وأنه لن يسع الناس إلا أن يكونوا على ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. ففي السلفية أمان، أمان للحاكم المسلم، وأمان للرعية، وأمان للناس من بعضهم على بعض، ففيها الأمن كله وفيها الخير كله. ووصيتي لمن يريد السلفية أن يتعلم السلفية على العلماء، وأن يأخذ السلفية عن العلماء، وإن أكثر من يدعون السلفية وهم على غير جادة الصواب إنما هم في الحقيقة تعلموا بأنفسهم وقرأوا الكتب بأنفسهم، وأصبح بعضهم شيوخا لبعض، فقادهم ذلك إلى الانحراف، حتى تشيخوا فوق الشيوخ وتسلطوا على الشيوخ، ورأوا أنهم حكام على الشيوخ وعلى الرعية. ونجد اليوم ممن يدعي السلفية من مثلا يذم الإمام الكبير الإمام السلفي العظيم الإمام المجاهد في الدعوة إلى السلفية الإمام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عز وجل، ويصفه بغير الصفات، لأن هؤلاء في الحقيقة ما أخذوا السلفية عن العلماء وما أتأدبوا بآداب العلماء. فالوصية لمن أراد السلفية الخالصة، السلفية التي هي الرحمة، السلفية التي هو الهدى، السلفية التي هي العدل، السلفية التي هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه رضوان الله عليهم، من أراد هذا الطريق فعليه أن يتعلم هذا عن طريق العلماء الربانيين، العلماء الذين عرفوا بالسلفية الحقة وعرفوا ب الجهاد في سبيل الله في بيان هذه السلفية. أسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن جميع المسلمين، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يعيد المسلمين جميعا إلى ما لا يمكن أن يجتمعوا إلا عليه، وهو ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين. أحسن الله إليكم. يقول: في بعض ديار المسلمين لا يطبقون حد القصاص، ويعاقب القاتل بالسجن لمدة معينة ثم يخرج ويمشي بين الناس، فهل لأهل المقتول أن يقتلوه؟ لا، ليس لهم أن يقتلوه، وإنما الذي يقتل هو السلطان أو من أنابه السلطان، و هذا هو الذي جعله الله عز وجل للولي، فإنه لا يعرف أخذ القصاص شرعا إلا من طريق ولي أمر المسلمين أو من أنابه ولي أمر المسلمين. وإذا لم تأخذ حقك اليوم فإن الله حكم عدل، وستأخذه وافيا بين يدي الله عز وجل وتثاب على صبرك أنك لزمت شرع الله مع ألم قلبك. ترى قاتل ولدك قد حكم عليه بالسجن ثم خرج وهو يمشي في القرية والسلاح بيدك، ومع ذلك تسلم أمرك لله ولا تمد السلاح إليه وتصبر، فتثاب على الصبر ولن يضيع حقك، بل ستأخذه وافيا بين يدي الله عز وجل. ولتعلم يا عبد الله أنه لا يظهر الالتزام بالشرع إلا عند الابتلاء. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ووجدها تبكي على قبر فقال لها اتق الله واصبري، فلم تلتفت إليه ولم تعرفه، وقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. تقول لي اتق الله، ما الذي يدريك؟ ما الذي في قلبي؟ أنا في قلبي نار، هذا ابني دفنته، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فيتركها النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب. فلما ذهب أخبرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم عليها كيف تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إليك عني، فأخذت تسعى وراءه صلى الله عليه وسلم حتى وجدته دخل بيته واستأذنت عليه ودخلت تعتذر وقالت يا رسول الله لم أعرفك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يا إخوة يجب أن لا تغيب عنا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر هناك عند الصدمة الأولى. فالتمسك يا إخوة بشرع الله إنما يظهر عندما تبتلى، عندما تهز. هل تتبع الغرائز أو تتبع الشرع؟ فأنت يا أخي لن يضيع حقك، فالله حكم عدل. وقد سمعنا من القصص أن الله عز وجل انتقم من القاتل فمات ميتة شنيعة. ولو فرضنا أنه عاش في الدنيا فإنك ستوفى حقك بين يدي الله سبحانه وتعالى أعظم وأكرم وأكمل لك مما في الدنيا. هذا ما يظهر، والله أعلم. ولعل في هذا كفاية، وموعدنا غدا إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله على نبينا وسلم.